أدنى أن تنصر يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة الحسائق وأما السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول من الشيخ محمد الطوفي وهي من كلمات عبد اللطيف الأسدي.